على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إن شاء الله تبارك وتعالى بالنسبة للاختبار سيكون على ما اتفقنا عليه، سيكون في الحصة الرابعة والخامسة، والآن إن شاء الله نواصل في شرح كتاب التوحيد، لأنني أريد أجمع اليومين في يوم واحد لأني على سفر إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، نواصل في كتاب التوحيد، في شرح كتاب التوحيد. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير، باب ما جاء في التطير. باب ما جاء في التطير. أولا، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. الطيرة أو التطير هو من أنواع الشرك، وهو من الاعتقادات الباطلة المخلة بالتوحيد، لأن المتطير يقطع توكله على الله تبارك وتعالى ويتوكل على غيره سبحانه وتعالى، يتوكل على طيرته، يتوكل على ترك هذا السفر أو ترك هذا الزواج، لأن الطيرة هي ما أمضاك أو ردك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والطيرة هي التشاؤم. إذن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد لأن الطيرة من أنواع الشرك، وهي اعتقاد باطل مخل بالتوحيد، لأن المتطير يترك توكله على الله تبارك وتعالى ويتوكل على طيرته، يتوكل على طيرته ويعتقد أن في طيرته جلبا للخير ودفعا للشر. طيب، التطير هو مصدر تطير، يتطير تطيرا، والتطير هو الفعل، يعني فعل الطيرة، والطيرة في الأصل هي التشاؤم بالطيور. كان من عادة العرب أنهم يتشاؤمون بحركة الطيور في طيرانها إلى جهة اليمين أو يعني إلى جهة الشمال. فكان الواحد منهم إذا أراد السفر أو عزم على أمر ما جاء وزجر الطير الذي أمامه، يعني حرك الطير الذي أمامه، فإذا اتجه هذا الطير إلى جهة اليمين تفاءل ومضى في حاجته وقال: طير الأيامن. وإذا اتجه هذا الطير إلى جهة الشمال تشاءم وقال: طير الأشاي، طير الألاشاي. فهو يتوكل على هذا الطير في جلب الخير أو في دفع الشر. وهذه الطيرة يعني عقيدة جاهلية قديمة، بل إنها موجودة في الأمم السابقة. فهؤلاء قوم فرعون فإنهم قد تطيروا بموسى ومن معه، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يطيروا بموسى ومن معه. وكما في قوله سبحانه وتعالى على لسان هود: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إن طائرهم عند الله، يعني ما يتطيرون به أو ما يتطيرون عنه فهو عند الله، يعني تقديره هو بمشيئة الله، لأن جلب الخير أو دفع الشر هو بيد الله سبحانه وتعالى. فالتطير في الأصل هو التشاؤم بالطيور، أنك تتشاؤم بحركة الطيور. ثم صار التطير علما على التشاؤم بالأشياء كلها، أنك تتشاؤم بالأشياء كلها، كأن ترى شيئا فتتشاؤم به، أو تسمع شيئا فتتشاؤم به، أو أنك يعني تتشاؤم بالأزمنة أو بالأمكنة. فالطيرة صار معناها عاما وهو التشاؤم بالأشياء، واعتقاد أنه يصيب الإنسان منها شيء من الشر، يعني إذا أقدم في حاجته. وأصل التطير كما تقدم مأخوذ شنو؟ مأخوذ من الطير. طيب هذا التطير ما حكمه؟ التطير شرك. النبي عليه الصلاة والسلام قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، لأن المتطير قد قطع توكله على الله تبارك وتعالى واتكل على غير الله عز وجل، ولأنه جعل الطيرة سببا، سببا إما لجلب الخير وإما سببا لجلب الشر. وقد تقدم معنا في قاعدة الأسباب أن من جعل سببا لم يجعله الله ولا رسوله سببا، ولم يثبت بالتجربة الظاهرة أنه سبب، فاتخاذه سببا من الشرك الأكبر، أي من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. ولذلك التطير المتطير إذا اعتقد أن الطيرة سبب لجلب الشر أو سبب لجلب الخير فهذا شرك أصغر. أما إذا اعتقد أن الطيرة هي التي تجلب الخير بذاتها ونفسها أو تجلب الشر بذاتها ونفسها فهذا من الشرك الأكبر، لأنه قد اعتقد فاعلا مع الله تبارك وتعالى ومؤثرا في الأمور مع الله جل وعلا. طيب قال باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذه الآية يعني نزلت في قوم موسى عليه السلام، قال تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، والمراد بالحسنة الخصب والأرزاق ونزول الأمطار، قالوا لنا هذه أي أننا استحقيناها على الله بأفعالنا، يعني هذه النعم نحن المستحقون لها على الله تبارك وتعالى، فنحن نستحق هذا، ولا يعترفون بأن هذه النعم هي فضل من الله تبارك وتعالى، وإنما ينسبون هذا الاستحقاق، يعني هذه النعم إلى استحقاقهم. وإذا أصابتهم السيئة، والسيئة هي شنو؟ هي الجد والقحط وانحباس المطر وشح الآبار، فإنهم ينسبون هذا إلى من؟ إلى موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، فيقولون هذا الذي أصابنا من القحط وقلة الأمطار هو بسببكم أنتم أيها المؤمنون الداعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فيتطيرون بخير الناس، لأن الحق أن موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين هم سبب الخيرات وهم سبب البركات، كما قال عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فالخير سببه الإيمان، سببه الإيمان بالله تبارك وتعالى، والشر سببه الشرك والكفر والكفران بالله تبارك وتعالى. وكذلك قوم ثمود تطيروا بصالح عليه السلام لما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ما تطيرتم به فهو بتقدير الله تبارك وتعالى، جلب الخير ودفع الشر هذا لا يكون إلا بتقدير الله عز وجل. طيب ثم قال وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، قالوا طائركم معكم يعني هذا الشر هو بسببكم، هذا الشر الذي حصل في الأرض أو حصل لكم هو بسبب كفركم، كما قال عز وجل وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذه الآية يعني هي في سورة ياسين لما جاءتهم الرسل، كما في قول عز وجل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون إلى قوله قالوا إنا تطيرنا بكم بل قالوا إنا تطيرنا بكم إلى آخر الآيات. فإذا هذه الطيرة عقيدة جاهلية موجودة عند العرب في جاهليتهم، وكذلك هذه الطيرة كانت موجودة عند الأمم السابقة كقوم فرعون وكقوم ثمود. طيب ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، قال أخرجاه، وزاد مسلم ولا نوء ولا غول ولا نوء ولا غول. طيب هذا الحديث يرويه لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حديثا على الإطلاق. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، والعدوى معناها انتقال المرض من الشخص المريض إلى الشخص السليم، أو من البهيمة المريضة إلى البهيمة السليمة، أو من مكان إلى مكان. فالعدوى معناها انتقال المرض سواء من شخص إلى شخص، أو من بهيمة إلى بهيمة، أو من مكان إلى مكان. والعدوى موجودة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد بقوله لا عدوى نفي العدوى، فإن العدوى يعني هي أمر موجود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم لستم فيها فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وذلك خوفا من انتشار المرض، لأن العدوى معناها تعدي المرض، أن المرض يتعدى من الشخص المريض إلى الشخص السليم. فهذا الأمر موجود، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يورد ممرض على مصح، لا يورد يعني ممرض على مصح، وهو يعني صاحب الإبل الجرباء لا يأتي ويخالط هذه الإبل مع الإبل شنو؟ مع الإبل السليمة. فإذا العدوى موجودة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد نفي الأمر الموجود، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية، وهو أن العدوى تنتقل بذاتها يعني أو بذات المخالطة. الشخص السليم إذا خالط الشخص المريض فإن المرض ينتقل إليه بمجرد هذه المخالطة، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينفي هذه العقيدة. فالعدوى وهو المرض لا ينتقل، يعني انتقال المرض من الشخص المريض إلى الشخص السليم هذا لا يكون شنو إلا بتقدير الله وإلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني الشخص السليم قد يخالط الشخص المريض ولا يصاب بالمرض، وقد يخالطه ويصاب بالمرض. إذن هذه المخالطة هي يعني ليست يعني هذه المخالطة يعني ليست هي التي تنقل المرض، وإنما انتقال المرض يكون بإذن الله تبارك وتعالى وبتقدير الله جل وعلا. لا عدوى، نعم نعم، هو نفس الحديث لا عدوى ولا ولا ولا طيرة، هو نفس الحديث الذي نشرحه الآن. يعني لا عدوى معناه شنو؟ لا عدوى مؤثرة بذاتها، لا عدوى مؤثرة بذاتها، وإنما العدوى تؤثر بإذن الله تبارك وتعالى وبتقدير الله جل وعلا. قال ولا طيرة، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، ولا طيرة، وهذا نفي لذات الطيرة، نفي يعني هو ليس نفيا لوجود الطيرة فإن الطيرة موجودة، لكن نفي لأثر الطيرة فإن الطيرة ليس لها أثر، ليس لها أثر لا في جلب الخير ولا في دفع الشر، لكن العدوى لها أثر، لها أثر في انتقال المرض، العدوى لها أثر في انتقال المرض. نعم، ولكن هذا الانتقال لا يقع ولا يحصل إلا بتقدير الله. وقوله لا طيرة، يعني هذا التطير أصلا هو أمر موهوم، لأنه شيء لا وجود له، يعني كون الطيرة يعني تجلب الخير أو هي سبب لجلب الخير أو سبب لدفع الضر، فهذا الأمر هو مجرد توهم عند الشخص، لأن يعني أقول هذا التشاؤم بالمرئيات أو بالمسموعات ليس له أثر في جلب الخير أو في دفع الشر، وإنما هو عقيدة وإنما هو عقيدة باطلة يعتقدها المتطير، ويظن أن هذه الطيرة هي سبب لجلب الخير أو أنها سبب لجلب الشر. ثم قال ولا هامة، والهامة طائر معروف، وهذا الطائر يعرف بالبومة وهو البومة، فكان من عادة العرب أنهم يتشاءمون بهذا الطائر، فإذا وقع هذا الطائر على بيت أو على دار أحدهم كان يقول نعت إلي نفسي، أو نعت إلي قريبا، أو نعت إلي واحدا من أهل بيتي، فكانوا يتشاءمون بمرور هذا الطائر على دورهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الهامة يعني وقوعها في البيت أو مرورها بالبيت يعني ليس له أثر، يعني ليس له أثر في جلب الخير أو في دفع الشر، وإنما هو مجرد خيال ومجرد توهم. وكانوا يقولون البوم لا يقع إلا على خراب، البوم لا يقع إلا على خراب، وهذه عقيدة باطلة. وبعض العلماء قال الهامة في تفسير الهامة يقول كان أهل الجاهلية كانوا يزعمون أنه إذا قتل القتيل، إذا قتل القتيل ولم يؤخذ له بالثأر، فإنه يخرج من قبره طائر يسمى الهامة، ويصوت هذا الطائر ويقول يعني أسقوني أسقوني، يعني خذوا لي بالثأر. ولهذا قال بعض الشعراء يا عمرو إن لم تدع ذمي ومثلبتي أضربك حتى تقول الهامة أسقوني، يا عمرو إن لم تدع ذمي ومثلبتي أضربك، أي أني سأقتلك حتى تقول الهامة أسقوني. وهذه عقيدة جاهلية، سواء قيل إنه هو الطائر المسمى بالبومة والذي كانت العرب تتشاءم به، أو قيل أن المراد بذلك هذا الطائر الذي يخرج من قبر القتيل إذا لم يؤخذ له بالثار. طيب، ثم قال ولا صفر، ولا صفر، والمراد بالصفر أو بصفر شهر صفر، هذا الشهر المعلوم، لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بهذا الشهر، كانوا يتشاءمون بهذا الشهر، فلا يتزوجون فيه ولا يسافرون فيه ولا يتاجرون فيه، ويعتقدون أنه شهر مشؤوم، وهذا الشهر يعني لا دخل له في الخير ولا دخل له في الشر، ولكن هو محل ووقت لحصول الخير أو لحصول الشر، وحصول الخير وحصول الشر هو بتقدير الله تبارك وتعالى، وليس لهذا يعني ليس لهذا الشهر أي تصرف، وليس له أي دخل في حصول الشر كما كان يعتقده أهل الجاهلية. طيب، ثم قال وزاد مسلم ولا نوء ولا غل، ولا نوء ولا غل، والنوء هو الاستسقاء بالأنواء، يعني طلب المطر بالأنواء، أو اعتقاد أن الأنواء سبب لنزول المطر، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وهو يعني بعد باب من هذا الباب. طيب، ثم قال ولا غول، والغول معناه تشكل الجن، تشكل الجن، فإن الجن تتشكل في أشكال شتى، إما أن يظهر لك في صورة نار، أو في صورة كلب أسود، أو في صورة حية، أو في صورة مخيفة. فتشكل الجن كان من عادة العرب أنهم يعني إذا تشكلت الجن وظهرت أمامهم بأشكال مخيفة، كانوا يعتقدون أن ذلك يحدث لهم الشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذه العقيدة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما يطرد هذا الجن، فقال عليه الصلاة والسلام إذا تشكلت الغيلان وهي الجن فبادروا بالآذان، لأن الآذان هو ذكر لله تبارك وتعالى، وذكر الله عز وجل يطرد الشيطان. طيب، ثم قال بعد ذلك ولهما، أي وللبخاري ومسلم، عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. وهذا تقدم، لا عدوى يعني لا عدوى مؤثرة بذاتها ونفسها، وإنما العدوى تنتقل بإذن الله تبارك وتعالى وبتقدير الله جل وعلا. ولا طيرة، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، وهو التشاؤم. قال ويعجبني الفأل. قالوا ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. فالفأل معناه أن الشخص يسمع كلمة ويتفاءل بهذه الكلمة، يسمع الكلمة وهو قادم على مشروع ما، فإذا سمع هذه الكلمة الطيبة، كان يقال له إن شاء الله أنت موفق أو ناجح في هذا المشروع، فيتفاءل بهذه الكلمة فيزداد نشاطا. هو عازم على هذا العمل، أو ذاهب إلى هذا السفر، فيسمع كلمة من شخص فيتفاءل بهذه الكلمة. والتفاؤل هو من باب إحسان الظن بالله عز، هو من باب يعني إحسان الظن بالله تبارك وتعالى. أما التشاؤم فهو من باب إساءة الظن بالله جل وعلا. ولذلك فرق بين الفأل والطيرة. فالفأل هو أن الشخص يزداد نشاطا على ما عزم عليه بسبب الكلمة الطيبة يسمعها من غيره. أما التشاؤم فهو ترك ما عزم عليه الإنسان بسبب أنه رأى شيئا، أو سمع كلاما، أو رأى طائرا. فهذا هو التطير، والذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شرك. قال ما الفأل؟ قال شنو؟ قال الكلمة الطيبة. ثم قال ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر، قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث يرويه أبو داود السجستاني صاحب السنن، قال بسند صحيح إلى عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه، قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحسنها الفأل. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يجعل الفأل من الطيرة، لكن هو من الطيرة الحسنة. قال أحسنها الفأل، وفي رواية قال أحسن منها الفال، يعني الطيرة أحسن منها الفال. وهذا هو الراجح، أن الفال يعني التفاؤل خير من الطير، لأن الطيرة فيها إساءة ظن بالله عز وجل، وفيها توكل على غير الله تبارك وتعالى. أما المتفائل فإنه يحسن الظن بالله عز وجل، وإذا سمع الكلمة يعني ازداد نشاطا، وازداد توكلا على الله، يعني وازداد في التوكل على الله جل وعلا. ثم قال ولا ترد مسلما، يعني الطيرة لا يجوز أن ترد المسلم عن حاجته، لأن الطيرة إذا ردتك عن حاجتك التي تقصدها فهذا من الشرك. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره، إذا رأيت شيئا تكرهه فعليك بهذا الدعاء، وهو أن تقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، يعني لا يأتي بالخير إلا أنت، ولا يدفع السيئات وهي الشر إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قالوا عن أبي مسعود مرفوعة الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا حديث أبو مسعود رضي الله تعالى عنه، قال يعني قال مرفوعا، يعني رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال الطيرة شرك، هذا هو حكم الطيرة وأنها شرك. ثم قال الطيرة شرك من باب شنو؟ من باب التوكيد، من باب التأكيد. قال وما منا إلا، وقوله وما منا إلا هذا مدرج من كلام عبد الله بن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطيرة لا تدخل إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من دون النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد يتشاءم وقد يتطير. وذلك قال وما منا إلا، وما منا إلا ويجد في نفسه شيئا من هذه الطيرة. ثم قال ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولذلك يعني ولذلك الشخص إذا وقعت في نفسه الطيرة فالواجب عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يمضي في حاجته، يعني لا يترك ما عزم عليه بسبب هذه الطيرة التي وقعت في قلبه. والأمر الثاني أنه يتوكل على الله جل وعلا، يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويفوض أمره إلى الله جل وعلا، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن هذه الطيرة لا أثر لها ولا دخل لها في حصول الخير ولا في حصول الشر. والأمر الثالث أنه يدعو بهذا الدعاء ويقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك. فأنت هنا تفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى فتقول هذا الدعاء اللهم لا خير إلا خير، يعني لا يأتي بالخير إلا أنت، ولا طير إلا طيرك، ولا يقدر المكروه إلا أنت، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. طيب هذا الدعاء دعاء مفيد وطارد للطيرة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب نعم لا، عندما تدخل الطيرة إلى قلبك، عندما يعني تشعر بالطيرة أو تحس بالطيرة وهي التشاؤم، فتقول هذا الدعاء وتتوكل على الله تبارك وتعالى وتمضي في حاجتك. ثم قال ولي أحمد من حديث ابن عمر اللي هو عبد الله بن عمر بن العاص، قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، يعني فقد وقع في الشرك، لأنه التوكل على غير الله عز وجل، واعتقد في هذه الطيرة أنها سبب لجلب الخير أو لجلب الشر. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. طيب ثم قال وله من حديث الفضل بن عباس، يعني وللإمام أحمد، قال إنما الطيرة ما أمضاك أوردت. وهذا هو تعريف الطيرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني ما دفعك إلى الفعل أو دفعك إلى شنو؟ إلى الترك. فهذا هو التطير، هذا هو التطير بخلاف التفاؤل، فإن المتفائل يكون عازما على الشيء وذاهبا إليه لا محالة، ثم يسمع الكلمة الطيبة فيزداد نشاطا في الإقدام أو في الإحجاب أو يعني في الترك. فهذا هو الممدوح. والتطير الآن موجود، اللي هو التطير بالمرئيات أو بالمسموعات. ومما يقال في هذا الباب وهو من الطيرة، مما يسمع أنك تقول فلان عارض، يعني فلان ده عارض، أو فلان النحس، يعني هذا الرجل نحس، يقول لك وأنا إذا رأيت هذا الرجل فأموري كلها يعني لا، أو إذا رأيت هذا الرجل فلن أكسب خيرا، لن أكسب خيرا إذا رأيت هذا الرجل. هذا كله من الطيرة المحرمة، ولذلك المسلم عليه أن يعظم توكله على الله جل وعلا، ويعلم أن الخير كله بيد الله، وأن الشر هو بتقدير الله وحده لا شريك له. هذا والله أعلم، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزاك. طيب أنت الشخص إذا علق على طعام ما وأنت تشتهي هذا الطعام فلا تتركه لأجل أن فلان نظر فيه، لا تتركه لأجل ذلك، هذا يدخل في باب التشاؤم، بل تسمي الله عز وجل وتتوكل على الله تبارك وتعالى، ولن يضرك ذلك إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فكونك يعني تترك هذا الطعام الذي أنت عازم على أكله وأنت تشتهي، فهذا يدخل في باب شنو؟ في باب التشاؤم والتطيب. بارك الله فيك. ممكن يعني هو الكلمة يسمعها أو يرى الشيء فيتفاعل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لما طلب من المشركين أن ينتدبوا رجلا منهم لعقد الصلح ولكتابة الصلح، اختار المشركون من؟ سهيل بن عمرو. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني تفاءل بهذا الاسم، فقال سهل شنو؟ سهل أمركم، لأنهم اختاروا هذا الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام تفاءل بهذا الاسم الطيب. نعم، برضو يدخل أنت عارض كراعك حارة، برضو هذا التطير، هذا يدخل في باب التطير. ها والله إذا ممكن يكون كراعك باردة، يعني قد يدخل في شنو؟ في التفاؤل. لا هذه ما عندها علاقة، بارك الله. يعني كونه مثلا يعني عينك تطرف، يعني ترف العين أو تتحرك اليد وتعتقد أن هذا سبب لجلب الخير، هذا يدخل في قاعدة الأسباب، لأن هذا ليس سببا لجلب الخير وليس سببا لدفع الشر. يعني تتفاءل بهذه الحركة. والله هو هنالك فرق دقيق بين التفاؤل والاعتقاد في الأسباب الموهومة، فرق دقيق جدا. التفاؤل هو أنك ماشي في، يعني أنت ذاهب في طريقك، في طريقك فتسمع الكلمة أو ترى شيئا فتتفاءل به. لكن كونك عليكم السلام ورحمة الله شيخ يا أخي الله بارك الله فيك الله يحييك. لكن كونك يعني تستدل بحركة اليد أو بحركة العين على خير سيأتيك على مال أو أنك ستقابل شخص تحبه وتسلم عليه فهذا أصلا ما عنده علاقة، هذا ليس له علاقة. طيب يقول الآية الأولى ألا إنما طائرهم عند الله أثبت أن ما يتطايرون به بتقدير الله في الآية سنة قال طائركم معكم ظاهرها نعم هو الله جل وعلا قال ألا إنما طائرهم عند الله يعني ما يتطيرون به يعني ما يخافونه من الشر فهو شنو فهو بتقدير الله ما يخافونه من الشر بسبب هذه الطيرة فهو بتقدير الله عز وجل. قالوا طائركم معكم يعني ما أصابكم من الشر الواقع ما أصابكم من الشر فهو شنو فهو بسببكم أنتم لأن المعاصي شؤم على شنو على أهلها فالمعاصي شؤم على أهلها لأنها سبب للشر. نعم والمعصية هي سبب شرعي وسبب كوني لوقوع شنو لوقوع الشر لكن الطيرة ليس سببا لوقوع الشر. فقوله ألا إنما طائره ألا إنما طائرهم عند الله يعني ما يتطيرون به هو بتقدير الله جل وعلا. وقالوا طائركم معكم يعني ما أصابكم من الشر فهو بسببكم أنتم ما أصابك من حسنة في يعني كما قال عز وجل ما أصابك من حسنة فمن نفسك وما أصابك من سيئة لا ما ونعم وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طيب طيب في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان الشؤم حقا فهو في ثلاث يعني في ثلاث قال المرأة والدار والدابة فهل في ذلك يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم حقا وفي رواية قال لا شؤم إلا في ثلاث قال المرأة والدار وشنو والدابة. فقوله عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم حقا يعني لو كان الشؤم جائزا لو كان التشاؤم جائزا لجاز التشاؤم بهذه الثلاث. وهي المرأة إذا كانت شنو إذا كانت سيئة الخلق المرأة إذا كانت وهي الزوجة إذا كانت سيئة الخلق فإنها تعكر صفو الحياة الزوجية ويجد الرجل منها النكد والأحزان بسبب شنو بسبب سوء خلقها. والدار إذا كانت ضيقة أو الدار إذا كان جارها سيئا فإن الإنسان يحب شنو يحب أن يترك هذه الدار أو أنه يبيعها لأن إذا كان ضيقة. والدابة إذا كان الشموس يعني إذا كانت نفور يعني تنفر وتسقط صاحبها فهذا شنو مما يتشائم به. لكن يعني هذا لو كان حق لو كان التشاؤم حقا لجاز التشاؤم بهذه الأمور الثلاث. وأما قوله لا شوم إلا في ثلاث فهذا يحمل على الشر الواقع الشر القائم هذا ليس من باب التشاؤم لأن المتشائم يتوقع شرا سيحصل له بسبب هذا شنو بسبب أنه رأى فلانا أو سمع هذا الكلام أو أنه مر بهذا المكان، فهو يتوقع الشر. لكن يعني الرجل إذا كان في عصمته امرأة سيئة الخلق فهذا شر قائم، هذا شر قائم. وكذلك الدار إذا كان ضيقة فإن الأحسن شنو يعني أن يستبدلها بأخرى، وإذا كانت الدابة يعني شموس فالأفضل شنو أنه شنو أنه يستبدلها بأخرى. وكذلك المرأة إذا كانت سيئة الخلق فإنه يتخلص منها بالطلاق، فالله عز وجل قد جعل له سبيلا. طيب هنا يقول أثابك الله قوله فر من المجزوم، هل يمكن أن نقيس عليه أن نفر من أماكن البدع وأن لا نخالط أهله؟ نعم هو نعم المريض، لأن البدع هي مرض شنو مرض يعني مرض معنوي، والجزام هو مرض حسي، فهذا القياس صحيح. ويعني على الأماكن التي فيها البدع الواجب شنو؟ الواجب هجرانه، وكذلك عدم مخالطة أصحاب أهل البدع، لأن البدعة يعني تعدي، لأن البدعة تعدي كما أن شنو؟ كما أن الجزام يعدي، والله أعلم. فهذا القياس صحيح. طيب يقول قضاء كوني قدري وقضاء شرعي ديني، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية، ما الفرق بينهم؟ طبعا القضاء الكوني القدري هو ما أراده الله عز وجل كونا، فلا بد أن يقع، لا بد أن يقع كما في قوله سبحانه وتعالى فلما قضينا عليه الموت، فلما قضينا عليه الموت يعني وقع عليه الموت، ما دلهم على موت إلا دابة الأرض، فما قضاه الله كونا لا بد أن يقع. أما القضاء الشرعي فقد يقع وقد لا يقع، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، فمن الناس من انقاد لهذا الأمر ومن الناس من لم ينقد لهذا الأمر. وأما الإرادة الكونية القدرية فما أراده الله كونا لا بد أن يقع في الأمور المحبوبة لله أو الأمور المبغوضة لله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فما أراده الله كونا لا بد أن يقع في الأمور المحبوبة وفي الأمور شنو يعني غير المحبوب، هذا هو الفرق. أما الإرادة الدينية الشرعية فما أراده الله دينا وشرعا قد يقع وقد لا يقع، وهي الأوامر والمنهيات. نعم تفضل. الإرادة والقضاء، طبعا الإرادة هي صفة لله تبارك وتعالى، وأما القضاء فهو ما قضاه الله جل وعلا، وقضى ربك وقضى يعني القضى فعل، والقضى عم من الإرادة، القضاء عم من الإرادة، لأن القضاء يكون بإرادة وكتابة، ثم بعد ذلك يأتي الخلق والإيجاد، الخلق والإيجاد. والقضاء قد يأتي بمعنى المقضي وهو المخلوق، لكن الإرادة صفة لله تبارك وتعالى، ليست بمخلوق. فإذا قلت القضاء الذي هو فعل الله تبارك وتعالى هذا وصف لله جل وعلا أنه يقضي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لكن هذا القضاء قضاء الله عز وجل يكون شنو؟ يكون بعلم وكتابة ومشيئة، وهذا هو التقدير. وأما الإرادة فهي صفة لله تبارك وتعالى، هذا هو الفرق. بارك الله. وضح؟ نعم. ق قال: رجل ترك زواج ابنه في يوم الجمعة، فلما سئل قال: جربت زواج أبنائي في هذا اليوم، وأنه يموت كل ما كان، قال: وأنه يموت لي قريب، وأتكرر ذلك. هذا يدخل في باب التشاؤم. والله تبارك وتعالى يعني قدر ذلك، قدر هذه الوفاة التي ستحصل بعد الزواج، ولكن ليس هنالك علاقة بتزويج ابنك في يوم الجمعة وشنو وموت قريبك، ليست هنالك علاقة. وكونك تترك تزويج ابنك في يوم الجمعة لأن الأمر هذا قد تكرر، فهذا من التشاؤم وهذا من الشرك، هذا من التشاؤم. والواجب عليك يعني أن تتوكل على الله تبارك وتعالى، وأن تعارض الشيطان، وترغم نفسك بأن يكون زواجك في يوم شنو، في يوم الجمعة، حتى يزول هذا التشاؤم عن قلبك، وتقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غير طيرك. طيب، نحاول نلخص. قال: هل تكون الطيرة شرك أكبر؟ وهذا تقدم، قلنا إذا اعتقد الشخص أن الطيرة هي التي تجلب الخير بنفسها، أو هي التي تجلب الشر بذاتها ونفسها، فهذا شرك أكبر. لكن إذا اعتقد أن الطيرة هي سبب لجلب الخير أو لجلب الشر، فهذا شرك أصغر بحسب اعتقاد المتطير. الله تعالى. الشيخ، الشيخ كيف ماشي؟ مسافر أنت؟ مو مسافر، لا قاعد. خلاص أنا مسافر بكرة بدي. لكن بس العربية دي فيها كركبة تحت. والله لا، كركبة شديدة لأنه ظهر حسس. عادي قلت إلا ودي السوق. أنت حسس ماشي وين؟ انت حاسه ماشي ماشي السوق، يعني هناك في تصنيف السوق هناك. انت تابع الاغراض هذا السوق. تمام حتى اذكرك مكرك وين في السوق. خلاص خلاص تقابل في السوق ان شاء الله، ما مشكله ان شاء الله. طيب طيب، قوله باب ما جاء في التطير. طيب، أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. باب ما جاء في التطير، مناسبة الباب لكتاب التوحيد. لما كان التطير من أنواع الشرك، لما كان التطير من أنواع الشرك، ومن الاعتقادات الباطلة المخلة بالتوحيد، ومن الاعتقادات الباطلة المخلة بالتوحيد، ومن الاعتقادات الباطلة المخلة بالتوحيد. ناسب أن يذكر المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد، ناسب أن يذكر المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد. ثانيا شرح مفردات الباب، ثانيا شرح مفردات الباب. طيب قوله باب ما جاء في التطير، التطير مصدر، مصدر يتطير، مصدر تطير يتطير، مصدر تطير يتطير. مصدر تطير يتطير، وهو الطيرة. والطيرة لا، مصدر قلنا تطير، نعم. والتطير مأخوذ من الطيرة، مأخوذ من الطيرة، وهي التشاؤم، وهي التشاؤم بحركة الطيور، وهي التشاؤم بحركة الطيور. فكان من عادة العرب، فكان من عادة العرب فكان من عادة العرب إذا أراد أحدهم، إذا أراد أحدهم الشيء ذهب وزجر الطير أمامه، ذهب وزجر الطير أمامه، فإذا تحرك جهة اليمين قال طير الأيام، قال طير الأيام. فمضى في حاجته، فمضى في حاجته. وإذا تحرك الطير إلى جهة الشمال، وإذا تحرك الطير إلى جهة الشمال قال طير الأشايم، قال طير الأشايم، قال طير الأشائم، الأشائم. فترك ما عزم عليه، فترك ما عزم عليه، ثم صارت الطيرة، ثم صارت الطيرة اسما، ثم صارت الطيرة اسما لكل ما يتشاءم به، ثم صارت الطيرة اسما لكل ما يتشاءم به من مرئي، ثم صارت الطيرة اسما لكل ما يتشاءم به، اسما لكل ما يتشاءم به من مرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، أو زمان أو مكان. وحكم الطيرة، وحكم الطيرة أنها من الشرك، حكم الطيرة أنها من الشرك، لأن المتطير، لأن المتطير يقطع توكله على الله تعالى، لأن المتطير يقطع توكله على الله تعالى، ويتوكل على طيرته في جلب الخير أو في دفع الشر، أو يعتقد أن الطيرة قلنا يقطع توكله على الله عز وجل ويتوكل على طيرته في جلب الخير أو دفع الشر، أو يعتقد أن الطيرة سبب لجلب الخير أو الشر، لجلب الشر أو الخير، أو يعتقد في طيرته أنها سبب لجلب الخير أو الشر. وهذا التطير لا دخل له في جلب الخير أو في جلب الشر، وإنما هو اعتقاد فاسد من المتطير يستند إلى الأوهام والخيالات. في جلب الخير أو دفع الشر لا دخل له في جلب الخير أو دفع الشر، وإنما هو اعتقاد شنو فاسد يستند إلى نعم فاسد من المتطير يستند إلى الأوهام والخيالات، مجرد أوهام وخيالات تكون في النفس. أين يستند إلى الأوهام والخيالات. طيب طيب ثالثا شرح أدلة الباب. طيب الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم الآية. طيب قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، ألا إنما طائرهم عند الله، طيب اكتب هذه الآية تبين أمران أو تبين أمرين. الأول أن التطير عقيدة جاهلية قديمة، كانت موجودة عند الأمم السابقة، لأن هذه الآية نزلت في قوم فرعون، في قوم فرعون، لما اطيروا بموسى ومن معه، طيب قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة لنا، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، لا لنا هذه. قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. والحسن المراد بها هنا الخصب والأرزاق، الخصب والأرزاق. والحسنة المراد بها هنا الخصب، الخصب والأرزاق ونزول الأمطار. الخصب الأرض، الخصب يعني الخصب، الخصب والأرزاق ونزول المطر، يعني خصوبة الأرض. قالوا لنا هذه أي استحقيناها على الله بأفعالنا، قالوا لنا هذه أي استحقيناها على الله بأفعالنا. على الله بأفعالنا. وقال تعالى: وإذا جاءتهم الحسنة، لا قال لنا طيب. وقال تعالى: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. والمراد بالسيئة هنا الجدب، والمراد بالسيئة هنا الجدب، وانحباس المطر، وانحباس الأمطار أو المطر، وانحباس الأمطار بالسيئة هنا الجدب، القحط يعني، وانحباس الأمطار وشح الآبار وتلف الثمار، وشح الآبار وتلف الثمار. فإنهم ينسبون هذا إلى موسى عليه السلام، فإنهم ينسبون موسى، فإنهم ينسبون هذا إلى موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين. وتلف الثمار، وتلف الثمار، فإنهم ينسبون هذا إلى موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، فيقولون هذا الذي أصابنا بسببهم. فيقولون هذا الذي أصابنا بسببهم، فيتطيرون بخير الناس والعياذ بالله. فيقولون هذا الذي أصابنا بسببهم، فيتطيرون بخير الناس. والحق أن موسى ومن معه من المؤمنين، والحق أن موسى ومن معه من المؤمنين هم سبب الخيرات، هم سبب الخيرات وهم سبب البركات. لأن الرسل وأتباعهم وهم سبب البركات، لأن الرسل وأتباعهم يصلحون في الأرض بالطاعات، لأن الرسل وأتباعهم يصلحون في الأرض بالطاعات، فتتنزل الخيرات، فتتنزل الخيرات، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ده الأمر الأول الذي دلت عليه الآية، وهي أن الطيرة شنو؟ عقيدة قديمة. طيب الأمر الثاني، اثنين، أنما يتشاءم به الناس، أنما يتشاءم به الناس وقوعه وحصوله هو بيد الله تعالى، وقوعه وحصوله هو بيد الله تعالى، وليس للطيرة دخل فيه، وليس للطيرة دخل فيه، يعني ليس السبب وليست مؤثرة فيه، وليس للطيرة سبب فيه. طيب الدليل الثاني، طيب قوله تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، قالوا طائركم معكم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طيب اكتب هذه الآية أيضا دلت على أمرين، هذه الآية أيضا دلت على أمرين. الأول أن الطيرة عقيدة جاهلية قديمة عند الأمم السابقة، عقيدة جاهلية قديمة عند الأمم السابقة، لأن هذه الآية نزلت في أهل القرية الذين ذكرهم الله، لأن هذه الآية نزلت في أهل القرية الذين ذكرهم الله في سورة ياسين لما جاءتهم الرسل، فقالوا إنا تطيرنا بكم، لما جاءتهم الرسل فقالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لأرجمنكم وليمسنكم منا، في سورة ياسين قالوا إنا تطيرنا بكم، ده الأمر الأول، قالوا إنا تطيرنا بكم. الثاني أن ما أصاب هؤلاء الكفار، أن ما أصاب هؤلاء الكفار من الشر، أن ما أصاب هؤلاء الكفار من الشر هو بسببهم، هو بسببهم، أي بسبب كفرهم، أي بسبب كفرهم، كما قال تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولذا يقول بعض أهل العلم المعاصي شؤم على أهلها، ولذا قال بعض أهل العلم المعاصي شؤم على أهلها، المعاصي شؤم على أهلها أو على أصحابها، المعاصي شؤم على أصحابها أو على أهلها، شؤم عليهم، يعني هي سبب شنو؟ سبب لوقوع الشر لهم، المعصية. طيب الدليل الثالث قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الدليل الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحصة الثانية تنتهي الساعة كم؟ ها؟ 50؟ لا الثالثة عندكم حصة ثالثة؟ ديما الآن الثالثة مش كذا؟ طيب تنتهي الساعة كم؟ 59 يعني باقي تلي تسعة. طيب قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. بس فقط نشرح هذا الحديث ونقف. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولا نوء ولا غول. لا عدوى. لا ولا قلنا وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولا غول. ولا غول ولا غول. أظنها بفتح الغين ولا غول. طيب قوله لا عدوى لا نافية. لا نافية. والعدوى معناها انتقال المرض. والعدوى معناها انتقال المرض من شخص إلى شخص، أو من بهيمة إلى بهيمة، أو من مكان إلى مكان. انتقال المرض من شخص إلى شخص، أو من بهيمة إلى بهيمة، أو من مكان إلى مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد بقوله لا عدوى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد بقوله لا عدوى نفي وجود العدوى. نفي وجود العدوى. لأن العدوى موجودة حسا وقدرا. لأن العدوى موجودة حسا وقدرا. لا يريد بقوله لا عدوى نفي وجود العدوى. لا يريد نفي وجود العدوى لأن العدوى موجودة حسا وقدرا. ومما يدل على وجود العدوى قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. فر من المجذوم فرارك من الأسد. من المجذوم فرارك من الأسد. من المجذوم صاحب الجذام. الجذام هو مرض يصيب الأطراف ويؤدي إلى شنو؟ تقطيع هذه الأطراف. تتقطع الأطراف بسببه. فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون بأرض. إذا وقع الطاعون يعني ابتعد عنه لا تخالطه. هذه كناية شنو؟ كناية عن المباعدة وعدم المخالطة لك. لا هو ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكل مع مجذوم وقال بسم الله وثقة بالله جل وعلا. الإنسان إذا كان توكله قوي يذهب إلى المجذوم ويسلم عليه ويجلس معه ما في حرج ويأكل معه إذا كان توكل. أما إذا كان توكله ضعيف ويخشى من العدوى وانتقال المرض فلا يذهب، لأنه قد ينتقل المرض، قد ينتقل المرض فتسوء شنو، فتسوء عقيدته، فيقول هذا المرض يعني لو أني ما يعني ما خالطت هذا المجذوم لما أصابني هذا المرض، قالوا هذا يؤدي إلى فساد العقيدة. أين الله؟ إذا ما هو حديث، بارك، ما هو حديث، لكن الإنسان الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني يستحب للإنسان ألا يخشى، ألا يخالط شنو، ألا يخالط المجذوم، لكن مخالطته جائزة بشرط شنو، أن يكون الشخص توكله على الله عز وجل قويا وعظيما، يعني لا يخشى من العدوى. طيب، إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم لستم فيها فلا تدخلوها، إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم لستم فيها فلا تدخلوها. ولذلك يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، ولذلك يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى على ما كان يعتقده أهل الجاهلية، على ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن العدوى تنتقل مما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن العدوى تنتقل بمجرد مخالطة المريض لا بتقدير الله ومشيئته. كانوا أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العدوى تنتقل شنو؟ بمجرد المخالطة، يعني الشخص السليم إذا خالط الشخص إذا خالط الشخص المريض ينتقل إليه المرض بمجرد هذه المخالطة، لا شنو؟ لا بتقدير الله جل وعلا ومشيئته. وأنه سلم أراد أن يبطل هذه العقيدة. ومما يبين أن العدوى لا تنتقل بنفسها وإنما بتقدير الله، ومما يبين أن العدوى لا تنتقل بنفسها وإنما تنتقل بتقدير الله، أننا نرى في الشاهد نرى يعني في الحس في الشاهد أن نرى من يخالطون المرضى ولا ينتقل إليهم هذا المرض، أننا نرى في الشاهد من يخالطون المرضى ولا ينتقل إليهم هذا المرض، يعني في بعض الناس يخالط المرضى ولا ينتقل إليه هذا المرض، ولكن قد يخالط وينتقل إليه المرض. طيب، يعني الذي جعل المرض ينتقل لهذا ولا ينتقل لهذا هو ما ومن؟ والله تبارك، هو مشيئة الله جل وعلا أو تقدير الله. طيب، قوله لا عدوى ولا هامة، نعم، قوله لا عدوى ولا طيرة، طيب قوله ولا طيرة هو محل الشاهد من الحديث والمنفي هنا هو أثر الطيرة، هو أثر الطيرة، هو أثر الطيرة، أي أن الطيرة لا أثر لها في جلب الخير أو في جلب الشر، أن الطيرة لا أثر لها، لا أثر لها في جلب الخير أو دفع الشر. فهنا نفي الأثر، نفي الأثر، لكن الطيرة موجودة، الطيرة موجودة، لكن هل أثر الطيرة موجود؟ يعني طيب، طيب قوله ولا هامة، قوله ولا هامة الهامة لها تفسيران، الهامة لها تفسيران. الأول أن الهامة طائر، أن الهامة طائر معروف، أن الهامة طائر معروف، يسمى بالبومة، يسمى بالبومة، وكانت العرب تتشاءم به إذا وقع على بيت أحدهم، وكانت العرب تتشاءم به إذا وقع على بيت أحدهم، نعم، وكانت العرب تتشاءم به إذا وقع على بيت أحدهم، يقول نعى إلي نفسي، نعى إلي نفسي، يقول يعني الشخص إذا وقع هذا الطائر على بيته يقول نعى إلي نفسي أو أحدا من أهلي، أو أحدا من أهلي، وكانوا يقولون البوم لا يقع إلا على الخرق، البوم لا يقع إلا على الخراب، إلا على الخراب، إلا على يعني خراب الديار، أو هو سبب الشر. طيب، لا يقع إلا على الخراب، لا يقع إلا على الخراب، ويعنون بالخراب شنو؟ يعني موت القريب، موت القريب. أي هو بالليل، هو أصلا هذا الطائر قالوا لا يرى إلا في الليل، في النهار لا يرى، يعني لا يرى، لا يرى إلا في الليل فقط، ولذلك لا يتحرك إلا في الليل. هو نفس التشابه، نفس التشابه، حتى صوته يعني بعضهم يتشائم بصوت، ها؟ لا لا، ها لا لا، والله هو قد يكون، الله أعلم، هذا يعني قد يكون، لكن التشاؤم به لا، لا تتشاؤم، لأنه الجن، تسكن، الجن تسكن في الغفار وفي الصحاري وفي الحشوش، وهي أماكن قضاء الحاجة. أما هذا الشجر فقد تسكن في الشجر، في جن، أقطع اللالوبة، الله هذا إشكال، الله الله أعلم، هذا الأمر يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى تحري وإلى تثبت. والجن طبعا عالم غيبي، عالم غيبي، ما نستطيع أن نجزم بأنه موجود في هذا المكان أو في، لا ما في دليل على هذا. الله يا شيخ، الله أعلم، هذا الكلام كله ده كلام يقال، لكن هل في دليل على هذا الكلام؟ يعني ما في، ما في دليل، وإنما هي مجرد مجرد تجارب، وقد تكون مجرد اعتقادات فاسدة عند الناس. والله هو قد يكون هذا الشيء مبني شنو؟ مبني على تخيل سابق، إنه أصلا هو خايف من المكان ده، أو عنده عقيدة أن هذا المكان مسكن للجن. ولذلك الجن إذا رأت منك هذا الشيء فقد شنو؟ فقد تتلاعب بك. الجن يعني إذا اعتقدت أنها موجودة في هذا المكان وصرت تخاف منها، فإن الجن شنو؟ يتلاعب بك، كما قال عز وجل: وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم شنو؟ فزادوهم رهق، أي خوف. والله نعم هو البيت يعني قد يسكنه الجن، والله أنت يعني أنت بالخيار. إذا سكنه الجن، إذا كان عندك إيمان قوي وبإمكانك يعني أن ترقي هذا البيت حتى تطرد هذا الجن فلك، فهذا الأفضل. أما إذا كان يعني تخشى من ضرر الجن فاترك هذا البيت، ما في حرج. كيف؟ قول شنو؟ لا هذا ما هو سبب صحيح. هذه كلها أسباب يعني موهومة غير يقينية، هي فقط مجرد أوهام ومجرد أمور تقال هكذا، لكن ليس لها خطام ولا زمام. أي والله ممكن يحتمل، أي ممكن، وهذا قد يثبت بالتجربة. مثلا تسمع أصوات في البيت، أصوات غريبة، أو ترى أشكالا مخيفة، أو تأتيك أحيانا قذف، أحيانا يقذفك بالحجارة، أو تجد مثلا بالأواني المنزلية أحيانا. نعم هذا دليل. لما خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت يعني تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيء، لكن مع الإيمان واليقين. طيب الثاني يعني حتى نتوقف، كنا وين؟ طيب المعنى الثاني قلنا شنو؟ اثنين. نعم الثاني أن الهامة هي طائر يخرج، أن الهامة هو طائر يخرج من قبر القتيل إذا لم يؤخذ له بالثار. طائر يخرج من قبر القتيل إذا لم يؤخذ له بالثار ويصوت: أسقوني أسقوني أسقوني. يصوت يعني يحدث صوتا، أسقوني أسقوني أي خذوا لي بالثار. الثار يعني القصاص، يعني اقتصوا لي من هذا شنو؟ من هذا القاتل. القصاص، اختصوا لي من هذا القاتل. يعني قلنا طائر يخرج من قبر القتيل ويصوت: أسقوني أسقوني، يعني خذوا لي بالثار، أو خذوا بالثار. أسقوني أسقوني، خذوا بالثار، خذوا بالثار. يقول الشاعر: يا عمرو إن لم تدع ذمي ومثلبتي لعيبي، يا عمرو إن لم تدع ذمي ومثلبتي أضربك حتى تقول الهامة أسقوني. يا عمرو إن لم تدع ذمي ومثلبتي، هذا هو الشطر الأول، إن لم تدع ذمي ومثلبتي يعني عيبي وتنقص، أضربك، ده الشطر الثاني، أضربك حتى تقول الهامة أسقط، يعني أقتلك حتى تقول الهامة أسقوني. وهذه عقيدة جاهلية، وهذا عقيدة جاهلية، أنهم يزعمون أنه إذا قتل القتيل ولم يؤخذ له بالثار يخرج هذا الطائر من قبره ويصوت ويقول شنو، أسقوني أسقون. لعلنا نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله الاختبار سيكون الساعة 11 إن شاء الله، الساعة 11 نعم، فقط الاختبار بس. لا لا، سيكون اختبار بس، أي اختبار. لا إن شاء الله الساعة 11 لأنه ماشي السوق، ماشي أصور الأوراق وأرجع إن شاء الله.